الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قال وهو أصدق القائلين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وأمينه على وحيه وحجته على جميع خلقه. سئل عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما تضيعها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي عدد من أسلم من الأنصار في بيعة العقبة الأولى، وكلفنا بعض الحاضرين بإعداد أبحاث في هذا، وتوقفنا عند قول ابن إسحاق في شأن أوس الله ومن تأخر منهم عن الدخول في الإسلام. قال ابن إسحاق: كان من أوس الله أبو قيس ابن الأسلت، وكان شاعرا وقائدا لهم، وكانوا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق. إلى هنا انتهت الرواية، غير أن ابن إسحاق لم يبين أأسلم أبو قيس بن الأسلت أم لا. وأبو قيس بن الأسلت اسمه صيفي، اسمه صيفي ابن الأسلت الأنصاري، وكان لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هرب من المدينة وذهب إلى مكة، وظل مع قريش، ظل مع قريش محاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف العلماء في إسلامه أأسلم أم لا، ولم يؤكد أحد أنه أسلم، لما اختلفوا في إسلامه. وابن عبد البر قال في كتاب الاستيعاب: وقيل إنه لم يسلم، ثم ذكروا أنه لما مات جنح ولده قيس إلى زوجة أبيه ليتزوجها، فقالت: لا، إنما كنت أعده كابن من أبنائي، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيهم قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قالوا نزلت في قيس ابن صيف ابن الأسلت، وهذا إن كان هكذا يدل على أن صيف لم يسلم وإنما أسلم ولده، وإنما أسلم ولده. ومع هذا إلا أن ابن إسحاق قال وقال فيما رأى من الإسلام وما اختلف الناس فيه من أمره رب الناس أشياء ألمت يلف منها الصعب بالذلول، رب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول، رب الناس أما إذ ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل، فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي الشكول، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل، نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول. غير أن ابن هشام قال أنشدني فلولا ربنا ولولا ربنا ومكشفة المناكب في الجلول رجل من الأنصار أو من خزاع، ومن ثم بقول ابن هشام يكون ما قيل من الشعر لا يدل على إسلام أبي قيس ابن الأسلت، وإنما مات على محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البيعة الثانية العقبة الكبرى. قال ابن إسحاق ثم إن مصعب ابن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. هذه الجزئية تدل أن مصعب الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب ليعين من أسلم منهم على الإسلام وليدعو إلى دين الإسلام، بعد عام رجع إلى أهله بمكة، وهذا من قبيل مباشرة أهله ورعاية أحوالهم، يعني سنة عمل رجع أجازة، فوافقت أو وافق رجوعه إلى مكة موسم الحج، أتى مع الحجاج المسلمين ومعهم إخوانهم من أهل الشرك ممن كانوا يعيشون معهم في يثرب ومن عوائلهم، وافوا الموسم. مصعب لم يذهب للحج، لما ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى بيته. أثناء ذهاب هؤلاء مع أهل الشرك يبدأ كان في النية عند المجيء أن يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيعرض على من معهم الدين، هم جاءوه مسلمين ومعهم صحبة والصحبة ما زالوا على الشرك، أرادوهم أن يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواعدوا أن يأتيهم في أوسط أيام التشريق. أيام التشريق كم يوم؟ تلاتة قدهم لي كده، تمانية وتسعة وسبعة مش كده؟ امال ايه؟ 11 ثنتا عشر ثلاث عشر، يعني الايام التي تلي عيد الاضحى 11 12 13 يبقى اوسطهم اللي هو يوم ايه؟ يوم 12. يبقى ده التحديد. فوافاهم النبي عليه الصلاه والسلام وعرض عليهم دين الله تبارك وتعالى. لكن الروايه التي سنقراها ستبين من كان معه، ستبين اسماء اناس. قال ابن اسحاق: وحدثني معبد ابن كعب ابن مالك ابن ابي كعب ابن القيل اخو بني سلمة ان اخاه عبد الله ابن كعب وكان من اعلم الانصار حدثه ان اباه كعبا حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال: فخرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بضاعة، هو يعني بالبنية الكعبة المشرفة، وأن أصلي إليها. قال: فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. قال: فقال إني لمصل إليها. قال: فقلنا لولا كنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا إلى مكة قال لي: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. فهل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ قال: قلنا نعم. قال: وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس رضي الله عنه جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع البراء ولما سمع كعب بن، قال الشاعر، وهو يعني كعبا، لأن كعب بن مالك كان أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب بن مالك الشاعر؟ قال: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه الدنيا مني بظهر، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فما ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. نتوقف عند هذه الجزئية لنبين ما في الرواية. الرواية فيها أولا رجالها معبد ابن كعب ابن مالك وعبد الله ابن كعب ابن مالك وكعب ابن مالك والبراء ابن معروف، فيها أربعة. أما الأول معبد ابن كعب ابن مالك الأنصاري السلمي الخزرجي من أوساط التابعين، تابعي لكنه ليس بتابعي كبير، من الطبقة الوسطى، ودرجته عند ابن حجر قال مقبول، ورواياته في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، يعني في الستة إلا الترمذي، وسمع من الصحابة من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسمع من أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وسمع من أخيه عبد الله ابن كعب. وعبد الله ابن كعب ليس صحابيا، إنما هو تابعي كبير، تابعي كبير. سمع عبد الله ابن كعب من أبيه ومن كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ودرجته عند علماء الرجال ثقة كما قال ابن حجر، وأحاديثه كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ولم يروي له الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وتوفي سنة 97 أو سنة 98 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كعب بن مالك ابن أبي كعب القين الأنصاري السلمي أحد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة. طيب، ثم اختلفوا في شهوده بدر، اختلفوا في شهوده بدرا، ولكنه شاهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا، واستبدل مع النبي عليه الصلاة والسلام اللأمة، لبس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، ولبس النبي لأمته، فأصيب 11 إصابة، أصيب 11 إصابة. ثم شهد المشاهد كلها عدا تبوك، فإنه من الذين تخلفوا، من الثلاثة الذين خلفوا، وكان شاعرا من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وطالت به الحياة حتى توفي بعدما أضر، يعني عمي في آخر أيامه، وتوفي سنة 53 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. ده كعب بن مالك. أما البراء بن معرور ابن صخر ابن خنساء الأنصاري السلمي الخزرجي، شوف السلمي الخزرجي سيد قومه، وهو أول من صلى إلى الكعبة، أول من صلى إلى الكعبة، وهو صاحب القصة، وهو صاحب القصة، صلى إلى الكعبة اجتهادا، ومن معه من المسلمين ما تابعوه في الاجتهاد لأنهم كانوا يعلمون النص والاجتهاد مع النص، اتبعهم النص الذي جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا اجتهاده. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل أجابه مثلا إجابة رشيدة، ما قال له أخطأت، لما قال له لقد كنت على قبلة لو صبرت، وهو يعني المسجد الأقصى، فتواعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من عامه القابل، قال إن شاء الله سآتيك في العام السنة الجاي، غير أنه ما أدركه العام حتى مات. وعند موته أمر أهله أن يوجهوه إلى الكعبة، وهذا ما حمل أهله أن يقولوا لم يزل مصليا تجاه الكعبة، إنما أمرهم أن يوجهوه حال موته، فوجهوه حال موته، فهو أول من استقبل الكعبة حيا وميتا، وهو أبو بشر بن البراء. عارفين بشر الذي قتل بسم اليهودية؟ هو أبو بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى إذن البراء بن معرور مات سنة 5 من الهجرة أم مات بعد الهجرة؟ مات قبل الهجرة. ما قال لي العادة بصراحة، أريدك أن تكون يقظا مش تمشي ورايا، اللي بيمشي ورا المشايخ بروح في داهية ما تمشيش ورايا. يبقى إذن هو كان قد واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه من عامه، فمات قبل أن يأتيه. يبقى مات قبل الهجرة بعد الهجرة؟ قبل الهجرة. طيب هؤلاء رجال الرواية، تعال لنرى الرواية. في الرواية قال كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، يعني الوفد قادم، قادم من يثرب إلى النسك، ما مشى المسلمون وحده إنما صاحبوا أهل الشرك لأنهم من قومهم، لأنهم من قومهم. لكن كان كعب ومن معه يعني ينظرون إلى الأمام، ما كانوا ينظرون تحت أقدامه. هو لو ماشي مع المشرك، المشرك رايح يحج وهو رايح يحج، هو رايح يحج وسيقول في حجه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والمشرك حيقول نفس التلبية بس حيزود جزئية، يقول له إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن هم صاحبوهم وعاشوا معهم حتى ألفوهم وأخذوهم لأمر آخر، يهيئوهم حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معهم فيسمعوا ما سمعوه وآمنوا به. يعني عندهم همة عالية، همته عالية، رايح يحج، رايح واحد في اثنين، رايح واحد في اثنين يحج، وفي نفس اللحظة يتمنى الخير للمشرك الذي معه عساه أن يسمع فيؤمن بما آمن به، وده الهدف المطلوب تفعيله في هذه الأيام. في هذه الأيام الخير موجود، لا يشك إنسان في أن الخير موجود، لكن ما نطمح فيه وما نتمناه على الله أن ينتقل الخير ويتعدى من عند الأخيار إلى الأشرار. احنا عايزين الأخيار يبهتوا على الأشرار، عارفين مثلا يعني ايه؟ يهد عليه كده، ينال الشرير من خير الخير فيهتدي. لكن اليوم للأسف الشديد الشرير من صاحب الخير، لماذا؟ عايز يفتنه، عايز يفتنه، بروح له في وقت الصلاة يقوم يعطله ويخرج للصلاة، روح له وقت المذاكرة يعطله عن المذاكرة، يروح له عند رب الخير ليعطله عن الخير، وفي الآخر بعد شهر واثنين هدية في هدية في عطية بعديها ترك الصلاة وترك المعروف وأصبح من أهل الشر. يبقى اليوم مين بيشتغل على مين؟ أهل الشر بيشتغلوا على أهل الخير، مع أن الأصل أن يشتغل أهل الخير على أهل الشر. شوف الصحابة وهم جايين من يثرب صاحبوا أهل الشرك طمعا في إسلامهم، وبالفعل لما وافاهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم منهم أناس، أسلم منهم أناس، وفي العام الثاني رجعوا لهم كم واحد؟ 75 من كان؟ 73 امرأتين، يبقى 75. يعني معناها كانوا بيشتغلوا. لكن اليوم أين شغلنا وقد ولدنا مسلمين؟ شغلك فين؟ امسك تاريخك وصفحتك، كم واحد أنت أثرت عليه؟ كم واحد كان ما بيصلوش وأنت تسببت في صلاتهم؟ كم واحد كان سبب للدين وأنت تسببت في إبعاده عن سب الدين؟ كم واحد كان شقيا وتسببت أنت في سعادته؟ هتلاقي الرصيد ما يطمنش، الرصيد ما يطمنش. لذلك أنا لا أريدك أن تأتي الدرس فقط، عايزك الأسبوع اللي جاي تجيب معاك واحد. لو كل واحد قدر يجيب واحد يبقى ناجح في مشواره. السهوك عليه عندك البرامج كثيرة، البرامج كثيرة والوسائل أكثر في أن تأتي بواحد. ما أنا قلت الأسبوع الماضي لما يبدأ فيه عرس والعرس فيه هشك بشك، المدعو بياخد معه 10، يقول له تعالى في مجز، يقوم بروح معاه مش كده؟ طيب أنا عايزك تقول له في الدرس تعالى نسمع حاجة، تعالى ولو ما استفدتش ابدأ خلي الملام عليه، السهوك عليه وهاته. يقوم ايه بالترتيب ده تشتغل ويبقى ليك رصيد. لكن لما ألقى الله تعالى بلا رصيد، لا أحصد إلا العار يوم القيامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، قال وأرجو أن أكون أكثرهم تبع. ولذلك في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين خطب في الناس، ومن جملة ما خطب قال أيها الناس أنا فرطكم على الحوض، وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. شاف الحديث معناه ايه؟ انا مباهي بكم الامم، سيباهي بالكثرة، سيباهي بالكثرة. ايام ما كان في عرقلة للدعوة، وايام ما كان بيقول هات بطاقتك وهات صورتك وما تجيش، جبنا مكيفات للمسجد. عارف المكيفات ليه؟ المسجد اكتظ بالناس وفرشنا برا حصر. لكن لما الغم زال وانكشف والناس يعني اصابهم اصاب الراحة، ارتاحوا في البيوت، ارتاحوا في البيوت وطلقوا المساجد والدروس. لذلك لا تقل همتك عن همة البادئ في الدين. البادئ في الدين جاب معاه مجموعة يمكن يسلموا، يمكن يسلموا. طيب الأمر الثاني في الرواية، لما اختلف البراء بن معرور مع رفاقه في التوجه، قال إني متوجه إلى هذه البنية لا أحب أن أجعلها في ظهري. هو أراد للكعبة الكرامة، أراد لها الكرامة. اسمع، هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرى، أسلم ولم يرى، ومن ثم فعل هذا اجتهادا. لكن من رأوا قال لا، ده إحنا النبي وصل إلى الشام واتبعناه على هذا، ما ينفعش نغير. وعند ذلك إذا اختلفنا فلا يجوز لواحد، حتى لو كنا مجتهدين، حتى لو لم يكن عندنا نص، إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة أنت اجتهدت وتوصلت إلى فهم وأنا اجتهدت وتوصلت إلى فهم، لا يجوز لي أن أترك فهمي إثر اجتهادي لفهمك أنت. افهم المسألة دي، مسألة مهمة. لما يبقى الأمر ليس عندنا فيه نص وانت اجتهدت وأنت من أهل الاجتهاد وأخوك كذلك من أهل الاجتهاد، واجتهد هو الآخر فتوصل إلى فهم باجتهاده، وتوصلت إلى فهم مخالف، لا يجوز لأحدكما أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد الآخر. لذلك لما تبدأ المسألة خلافية لا يعيب أحد منكم على الآخر، لا يعيب أحد منكم على الآخر ما لم يكن النص واضحا. أما إذا لم يكن هناك نص وتوصلت إلى فهم، وتوصل هو إلى فهم، أنت دين بما عندك وهو يدين بما عنده بلا تعويل من أحد الإيه الطرفين على الآخر. بعد ذلك قال ابن هشام وقال عون بن أيوب الأنصاري ومن المصلي أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر. يعني هذا شاعر كان يعدل في مفاخر قومه وفي مناقبهم، فعد فعلة البراء بن معرور في توجهه إلى الكعبة منقبة، قال ومنا المصلي أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر. طب أنا عايز أسأل سؤال، هل البراء هو أول من صلى إلى الكعبة أم سبقه غيره؟ يلا سؤال الإجابة عليها جايز. كل سكوت. يلا يلا عزيز أخوك قال سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في هذه الأمة. ها يلا طلع اللي هنا، قول ونصلح، قول اللي عندك، ما تبقاش ساكت، ما تكونش سلبي، شارك بأي حال. حضرتك هو أول من صلى الكعبة. طيب أدي واحد قال تاني، ها اللي ورا الروضة. هو أول من صلى إلى يعني في هذه الأمة يعني. طيب أبو شلبي الزاوية البروم غزالة أشكر. طب اسمع شوي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وهو في مكة أم استدبرها في صلاته؟ استقبلها على أنها القبلة ولا على احترامها. الحظ دي الحظ، هذا ملحظ طيب. يعني قارئ السيرة لابد أن يعمل عينه في أي دليل أمامه يمكن يطلع حاجة من الدليل، يقوم يسجلها في كتابه، يقوم يبقى اسمه أضاف حاجة. لما فرض الصلاة هل فرض في مكة ولا في مكة؟ في مكة. في مكة. طيب فرض في مكة، فرضت في مكة والاتجاه المفروض أن يتجه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. طيب هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى المسجد الأقصى والكعبة خلف ظهره ولا بينه وبين قبلته؟ بينه وبين قبلته، لكنها ليست القبلة الأصلية تكريما لها، لكن البراء صلى عليها على أنها إيه؟ القبلة الأصلية، صلى على أنها القبلة الأصلية باجتهاده، وأخطأ في اجتهاده وصحح له النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب ارسم الكعبة وانت قاعد كده أمامك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يقف في بين اي ركنين. شوف كده الكعبة اعتبرها الاربع عمدان دول، اعتبرها الاربع عمدان، اين تقع الشام بالنسبة لمكة المكرمة؟ شمال غرب. من هنا درس جغرافي، دول كانوا علم، دول من درس جغرافي هنا في الشمال. طيب الشمال بالنسبة اعتبر الأربع عمية دول هم الكعبة، يبقى الشمال كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ كده الشرق، كده الشرق، كده الشرق اللي فيه الحجر، اللي فيه الحجر الأسود. هو كان يا شيخ يصلي بين ركن اليمن وبين حجر إسماعيل. كيف يا شيخ محمد يبقى يحتاج إلى مصر؟ لو صلى بين الركن اليمن، الركن اليمن كده، إيه جاب الركن اللي حجر إسماعيل؟ لو صلى بين الحجر والركن اليماني هيصلي اتجاه افريقيا كده. لما نقول الشام هكذا بالنسبة لمكة، ده الشمال. يبقى هو كان بيضف بيعطي ظهره لليمن، كان بيعطي ظهره صفاً إلى اليمن ويجعل الكعبة بينه وبين قبلته، يعني كان بيضف بين الملتزم وبين ايه؟ وبين الركن اليماني، مش كده؟ توصيفه كده ولا مش كده؟ ما الركن ده الركن العراقي، الركن ده هو العراقي اللي هو الحجر فيه، وبعدين مصر في اتجاه الغرب كده، واليمن كده، والشام كده. يبقى هو كان يقف في هذا الاتجاه ويصلي في هذا الاتجاه ويوسط الكعبة بينه وبين قبلته. طيب، الرواية التي بعدها، قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب ابن مالك أن أخاه عبد الله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه، قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوسط أيام التشريق، قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رجالنا، ولا من رحالنا؟ من رحالنا، وتمشي من رجالنا. لو قال من رحالنا يعني المكان اللي هو ساكن فيه، من رجالنا يعني المشركين اللي كانوا معاه. نتسلل تسلل القطاع مستخفين. يا عم عمر، يا عم عمر تعال اهو، نجي عليها يا محمد، يا عم عمر تعال اهو، قوم بسرعه، تعال اهو، قوم تعال اهو، واللي جنبك ده المشجع هنا يقعد على الباب اهو مش هشوف، تعال اهو يا واحد عمر، قوم يا واحد عمر تعال، ده كله مخصوم من الدرس كله اهو، لا تعال اهو مش هتكلم، تعال اهو اتحرك اهو، خلص اهو، هو انت جاي تفسد الدرس، تعال يا جد لف عليك كاميرا شخصية، لف عليك كاميرا شخصية، لف عليك كاميرا عشان يقول ده هو اللي ايه اللي اتعب الدرس. انت جاي الدرس تعطل الدرس، انت وعم نبيل الاول قلتوا برنامج سكتنا شوية الكلام ما بطلش. انت يا عم السيد حتى لي يا عم السيد اطلع عشان خاطر عم عمر. قال كعب لعبد الله بن عمرو بن حرام: إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار، أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو ابن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. الرواية هذه شرحت ما كنا نريده في الرواية الماضية، لما صاحبوا أهل الشرك من قومهم ما جاءوا معهم من قبيل يعني الدردشة، لا ده هم جايين معهم يشتغلوا على أي حد فيهم يمكن يسلم، وكان إذا أسلم أحدهم مش يعرفوا الباقيين، يشتغلوا على واحد واحد، يشتغلوا على واحد واحد، وما دام أسلم كبير القوم من السهل جدا لو خرج كبير القوم ممكن يقول له أكلكم علي حرام إن لم تدينوا بديني والكل يسمع كما ذكرنا في اللقاء الماضي. يبقى لذلك هذه واحدة، والثانية دايما باستمرار في أمور النعم لا تبديها إلا إذا تمكنت منها. لما يبقى في مشروع خير أنت رايح المشروع لا تحدث به أحدا حتى تمسك بشيء منه، أي خير يعني، واحد مثال يعني رايح مكان معين وفي أمنية ليه والأمنية واحدة بس مش ينفع تاني ياخدوه، لا يخبر أحدا بهذا الأمر حتى يتم له، إذا تم يقول الحمد لله يا جماعة بركون إيه حصل كذا كذا كذا كذا، لكن لو أخبر غيره يقوم إما أن يحسده على ما هو فيه قبل الذهاب وإما أن يسبقه إليه ويطلع هو صفر. حتى الكلام ده في المباحات، حتى في المباحات لما يبقى واحد منشن على زوجة صالحة لو في واحدة في الهداهدة وعينوه البيت، يقوم يقول له واحد على فكرة أنا أخذ بنت فلان هتقول وقتين على ربع أسبوع، يقوم يسبقه ويروح هو إيه قبل بيومين ياخدها ويمشي. لا، في النعم باستمرار، في النعم دائما كده، لا تخبر الناس إلا بعد إيه أن تحوز، إلا بعد أن تحوزها. طيب يبقى إذن هكذا كان الصحابة الكرام في بدء الدعوة بالنسبة لأهل يثرب، كانوا يصطحبوا أهل الشرك من قبيل أن يروهم من أنفسهم يعني حسن الحال وطيب الفعال، ومن استطاعوا أن يلفتوه إلى دينهم ما كانوا يخبروا أحدا بحاله، فإذا ما أسلم يقوم الناس تعرف أنه أسلم يقوم يتبعوه الناس، لكن لما يبقى لسه في أول المشروع وأقول أن فلان إحنا شغالين عليه ممكن يسبقه صاحب إليه يعصيه، شوف نعصيه هو في الحديث كده استعينوا على إنجاح الحوائج بإيه؟ بالكتمان والسرية، فإن كل ذي نعمة محسود. لما يبقى أنت شغال على واحد ما تعرفش حد إنك شغال عليه إلا بعد ما تضمنه، لكن لما تقول فلان بسم الله ما شاء الله وحلال وإن شاء الله يعني أبشر بخير يعرف بيها واحد من أهل الشر يروح له يقول له اسمع أنت ماشي مع دول ليه؟ أنت مش عارف دولي؟ هم دولي اللي عملوا الحال وسودوا النظام وعملوا وعملوا، يقوم يفتنوا تروح له يقوم يقول لك والله يا أخي بيني وبينك مش ده الحال؟ وحتى في الحالة السياسية الراهنة، في الحالة السياسية الراهنة لما راحوا العراق قالوا احنا جبنا 4 مليون برميل مش كده؟ وايه وجعجعوا بيها، أمريكا عرفت راحت ما تبعدوش، لكن لو استعنا على المسائل دي بالكتمان والسرية ما كانش حد عرف حال. انت في كل الأحوال محسود، محسود بلاش الجعجع، عملت شيء لما يتم قول، لكن طول لسه طول ما هو لسه في حيز الايه البحث لا تخبر به احد حتى لا تحارب من الجهة الاخرى. ده في الدعوة وفي الحالة السياسية وفي كل الاحوال لابد ان تستعين على انجاح الحوائج بالكتمان والسرية كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى السلام. الزيادة في الرواية ان العدد تضاعف من 12 الى كم؟ الى 75. والجميل في الرواية ان امرأتين والمرأتان هاتان من صفة النساء ومن كوامل النساء. نسيبة بنت كعب المازنية اللي هي أم عمارة، والمرأة الأخرى اللي هي أم منيع أسماء بنت عمرو رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. ذكرنا الرواية وبينا سندها وقد تعرفنا على رجال السند، وذكرنا ما فيها من إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وإسلام نسيبة بنت كعب المازنية، وأسماء بنت عمرو ابن عدي بن نابي. المطلوب الآن نريد مجموعة من الشباب يبقى عندهم عزم وهمة عالية. طبعا احنا كلفنا الاخوة في الاسبوع الماضي بكم شخصية؟ ب 12 شخصية، مش كده؟ طيب احنا عايزين نكلف الباقي يبحثوا لي، الجميع يبحث لي مش واحد واحد، الكل يبحث لي عن اسماء الستين الباقيين. ما هو الترتيب ده اسلم 75 منهم امرأتان، احنا عايزين نشوف بقية ال 75. عرفنا كده 12؟ لا، ده احنا عرفنا البراء بن معرور، وعرفنا ايه جاء يعني عبد الله بن عمرو بن حرام، وكان معاهم جابر، يبقى دي 3 و 8 15، واثنين 17. عايزين نعرف باقي من كانوا في بيعة العقبة الثانية. الكل يكتب في كده، هات الاسماء فقط، الاسماء، وبعد الاسماء نكلف الناس بالاسماء نعمل فيهم ابحاث. ولا مش عايزين جوائز؟ هنجيب جوائز اميز ان شاء الله، الجوائز القادمه هتبقى اميز، ما تقلقش. اهم شيء الدرس ده انت تبني من خلال مكتبه في بيتك، مثل درس البخاري، مختصر البخاري، اظن ان في ناس عملت مكاتب، تمام؟ واحنا ان شاء الله ما تقلقوش، الخير كتير واهله كتار، اهل الخير كتير، عايزين نشغل. يبقى مطلوب ان احنا نبحث نشوف بقية من بايعوا رسولهم في العقبة الثانية. احنا ذكرنا ان هم عددهم 73 امرأتان. طبعا المرأتان الان معلومتان، وعرفنا قبل كده 15 يبقى 17، عايزين نعرف بقية العدد. وبعد بقية العدد نبدأ ان شاء الله نكلف كل واحد ببحث، وهيبقى كل بحث عليه كتاب. ايه رأيك؟ عليه كتاب. ان خدت في بحثك 7 من 10 هتاخد كتاب. وانا نفسي المسجد يبقى فيه 1000 ونجيب 1000 كتاب. اسمائهم فقط. وبعد كده بعد ما نذكر الاسماء هنوزع الاسماء على عدد الجالسين. طيب نخلي الرواية الباقية للاسبوع القادم.